هذه الميادين أولها قتال الكافرين المشركين الملاحدة الدهريين، قتالهم ليس هو قتلهم، قتالهم حتى يؤمنوا بالله ربا وإلها ويدخلوا في الإسلام فيكملوا ويسعدوا. فقتالنا لهم رحمة بنا منهم، رحمة منا بهم. وقد يصور الشيطان للكافرين أن المسلمين يقاتلوننا من أجل استفزاز أموالنا وامتلاك رقابنا واحتلال دورنا، وهذه كلها باطلة باطلة. فرض الله على المسلمين أن يجاهدوا الكافرين لما؟ إياكم أن تترددوا أو تشكوا وأنتم أهل الإسلام. قتالهم فقط من أجل أن يكونوا مثلنا. قال علي: لمن نقاتلهم يا رسول الله؟ على أن يكونوا مثلنا. قال: نعم، لأن المسلمين أحياء أطهار أصفياء يتأهلون لدار السلام، والكافرين أموات أخباث شرار يتهيئون للبوار والخزي في دار القرار في النار. مرة ثانية: بلغ الناس أن قتال المسلمين للكافرين إنما هو من أجل هدايتهم وإصلاحهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة. فهذا القتال في الحقيقة لهم، علينا التعب ولهم الكسب. وقتال المشركين والكافرين يحتاج إلى راية كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ هي ترمز فتقول إن أرضا تضللها هذه الراية لا يعبد فيها إلا الله ولا يطاع فيها ويتابع إلا رسول الله. وهنا بين الحكيم صلى الله عليه وسلم أن قتال المشركين يكون بالسيف ويكون بالمال ويكون باللسان بحسب طاقة عبد الله وقدرته. فإن كان ذا قدرة بدنية فليقاتل ببدنه، فإن كان ضعيفا وله مال فبماله، فإن لم يكن له مال فبلسانه يقاتلهم يدعوهم إلى الله، يبين لهم أنهم في أسوأ الظروف وأسوأ الأحوال. هذا ميدان. والجهاد دائر الآن في بلاد الأفغان وفي أرض فلسطين، فواجبنا الذي لا تبرأ ذمتنا إلا إذا قمنا به، فهو من استطاع أن يدخل المعركة ببدنه فليدخل، إن كان له أبوان فليستأذنهما وليحصل على ابنهما ويذهب، وإن كان في سلك الدفاع الجيش فليستأذن من قائديه، فإن أذن له فليلتحم. فإن كان حرا ليس في جندية وليس له أبوان وكان قادرا فليغزو بسم الله وليلتحق بالمجاهدين ولو مر في عمره ولو مر في سنته. فإن عجز فبالمال، وريال الفقير كمليون الغني، كل في حدود ما يستطيع ويقدر. أما أن لا يراك الله تدفع شيئا فهذا ما يرضاه عاقل أبدا. فإن لم يكن لك مال بالمرة، فاللسان، ادع إخوانك حرضهم على أن يجاهدوا بأموالهم أو بأنفسهم. فإن كنت ذا لسان غير لسانهم ما تعرف دعوتهم فادع الله لإخوانك في صلواتك، ادع الله لإخوانك المجاهدين بالنصر والفتح القريب وأنت في سجودك في الفريضة والنافلة سواء، وبذلك تكون قد أسهمت، قد شاركت، قد عربنت على أنك عبد الله المسلم، أخو المسلمين. الميدان الثاني جهاد الفساق من أبنائك وإخوانك الذين فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة رسول الله، جاهدهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ترك معروفا لازمه حتى يفعله، ومن غشي مكروها ارتكب محرما فلازمه حتى يتخلى عنه ويتوب إلى الله من بعد. وهذا لا يتطلب سيفا ولا مالا، كلمة طيبة ووجه باش وابتسامة عذبة والملازمة، لا تأمر ثم تترك دهرا أو تنهى اليوم وتترك أسبوعا. كلما لقيت أخاك، أباك، زوجتك، أمك، جارك مؤمنا ترك معروفا يا عبد الله كيف تترك هذا؟ ولازم حتى تراه قد فعل. وإن كان مكروها محرما، أي عبد الله مثلك لا يقول هذا، هذا لا يجوز لمؤمن يرجو الله والدار الآخرة، هذا حرام، قال الله قال رسوله، وأنت تبتسم وإذا صفعك عن خدك الأيمن أدر له الأيسر ولا تتركه حتى يقلع عن معصية الله ورسوله. هذا ميدان من ميادين الجهاد. يا تراكم توجدون فيه؟ كيف أجدكم في هذا الميدان؟ قولوا مثلك يا شيخ. لا يحل أن ترى امرأتك لا تصلي وتسكت، ولا يجوز أن ترى ابنك وإن بلغ 50 لا 18 من السنين أن تسكت وهو تارك صلاة وتأكل وتشرب. الموت خير من هذه الحياة. لا يحل أن ترى أقرباك إخوانك يستعملون الشيشة والحشيشة والمدخنات والأفيون وتسكت. لا يصح أن ترى أقرباك أصدقاك يأتون الباطل ويفعلون المنكر وأنت ساكت. أين جهادك؟ هذا الميدان أرحب وأوسع من الميدان الأول، إذ جهاد الكفار يوجد وقت ولا يوجد آخر، ويكون خارج ديارك وبعيدا عن بلادك. أما هذا الميدان في بيتك مو بالمعروف ونهى عن المنكر. أدب بناتك وأبنيك، علمهم لا إله إلا الله، اجلس معهم ذكرهم بالله. هذا الميدان خوضوه والله ناصركم. أو تظنون هذه مواعظ فقط؟ إياك أن تفهم هذا، ذي تعاليم يجب أن تنفذ لو كان رسول الله حيا. ما هي فضائل؟ يجب أن يراك الله هكذا. كيف أهل أسرة يجتمعون على الأغاني والأباطيل والقصص والفكاهات ولا يصلون مغربا ولا عشاء؟ أمؤمنون هؤلاء؟ كيف يصح هذا؟ الميدان الثالث وهو أرحب وأوسع، ميدان وسواس الشيطان. اعلموا أن لكم عدوا لدودا، عدوا لا يبرح يقاتلكم حتى يهزمكم أو تهزموه، إنه الشيطان. إلا أن كيده دائما ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذ هو لا يستعمل معك سلاح سوى التزيين والوسواس، لا يملك إلا هذا. التزيين قال الله تعالى فيما قص علينا، قال لأزينن لهم في الأرض. اسمع، يستطيع أن يلقي مسحة من الجمال على عجوز شمطة كافرة حتى يوقعك في الفجور معها، يقدر على هذا إذا لم تكن أنت أقدر منه على طرده وإبعاده. يزين لك القبيح حتى يصبح أجمل ما يكون وأحسن ما يكون حتى تأتي. أقول لكم وأنتم تعلمون، هل هناك فاحشة خبيثة منتنة عفينة لا يرى المؤمن أن يراها ولا يسمع بها مجرد السماع، والدنيا كلها البشرية مطبقة على أنها أخبث ما يكون فاحشة اللواط، كيف يأتيها الرجال؟ لولا أن الشيطان يملك ما أخبر به، تزيين الخبيث والمنتن والعقيم، والله ما وقع أحد فيها. فلهذا أمضى سلاح عند العدو التزيين. فأهل البصيرة العالمون يعرفونه، بمجرد ما يرونه محرما عافوا أن ما زينه إلا هو، فيفرون ويهربون. إذن الشيطان جاهده بإبطال حيلته، إذا زين لك الحرام وحسن لك القبيح وتفطنت، إذا كنت تملك جهاز رادار، لأن الذين لا يملكون الرادار يستطيع أن يغويهم ويفتنهم، يغمسهم في الرذائل وهم لا يشعرون. أتعرفون ما هو الرادار؟ ذاك الذي يرتقب به الطائرات في السماء، إذا أشعل 1000 كيلو علموا أن طائرة العدو تحلق بالسماء. فعلى كل مؤمن أن يوجد لنفسه هذا الرادار، ما يباع فيشترى ولكن يطلب فيوهب. اطلبه من مالكه فإنه يهبكه. اطلبه من الله. اسمعوا الآية الكريمة التي تنص على هذا الرادار وتدعوكم إلى اقتنائه واكتسابه، وإلا سوف يفعل بكم العدو ما فعل العدو بنا من اليهود والنصارى. قال تعالى من سورة الأعراف، سورة من كتاب الله اسمها الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الرادار المطلوب التقوى. يا عباد الله، يا إماء الله، الرادار المطلوب للحماية، لحماية سماء القلوب، تقوى الله عز وجل. اسمعوا الآية، يقول تعالى: إن الذين اتقوا. اتقوا ماذا؟ ما تعرفون. اتقوا ماذا؟ ربهم. بما اتقوا؟ بطاعته، بفعل الأمر وترك النهي. فالله لا يتقى بالجيوش ولا بالحصون والأسوار، يتقى فقط بالإسلام إليه والاطراح بين يديه، بفعل ما يأمر وترك ما ينهى. إن الذين اتقوا من؟ قولوا ربهم. إذا مسهم طيف من الشيطان، طاف يطوف طوفانا وطيفا إذا دار الشيطان، يطوف بما؟ بساحات القلوب وسماء النفوس. أو ما يطوف، كيف يضرب القذيفة؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أعرفوا أنه العدو، هذه طائرة عدو، تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا يزيدون على كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا به يفر وله ضراب، ويترك سماء قلبك صافيا لا يستطيع أن يغشى أو يكدرها. وأما الذين لا رادار عندهم، لا تقوى، فهؤلاء يقول تعالى فيهم: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لا إله إلا الله، هذه عربية وإلى ماذا؟ الغي، الحروف حروف الغي تغي منها الإنسان. أي غي أكثر من الزنا واللواط والفجور والخيانة والكذب والخمر والحشيشة وأكل أموال الناس وأعراضهم أي غي أعظم من هذا؟ وإخوانهم يمدونهم فين؟ في بركة كلها دماء وقيوع ورطب والعياذ بالله. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ولا يقصرون. عرفتم أن الناس ما بين مالك لرادار فهو يعيش على نور الله، إذا قال وإذا فعل لا يقب الشيطان ساحته ولا يحوم حول قلبه فيدخله، وأناس لا رادار لهم، هم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن الساحة الثالثة فيها جهاد الشيطان. ويا عبد الله ويا أمة الله، وفر لك طاقة تدافع بها عن نفسك، ألا وهي ولاية الله. كن ولي الله يحفظك الله، لأن التقوى التي قلنا فيها رادار يسبقها إيمان، وإلا لا؟ أيوجد تقي غير مؤمن؟ مستحيل. فهذا من باب اللازم، إيمان وتقوى بهما يرفع عبد الله بولاية الله. والله تعالى إذا والى العبد لا يخذله أبدا، فكيف يخذله أمام عدوه؟ يخرجه من المسجد إلى الفجور والباطل. حاش لله أن يخذل أولياءه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. ولي الله يخرجه من المقهى إلى المسجد، من الملهى والملعب إلى بيت الله. وأعداء الله يخرجهم الشيطان من المسجد إلى الملهى والملعب، لأن الله تخلى عنهم، ما والوا حق الولاية. إذن قالت العلماء جهاد الشيطان يكون برفض كل ما يقدم لك ويزين، فإنه يأتيك حتى يقول لك يا عبد الله هذا الله خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الإنس والجان والحيوان، ومن خلقه هو؟ فإذا قال لك هذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، فإنه يغمى عليه ولا يراجعه. جهاد الشيطان بدفع كل وسوسة يلقي بها وكشف كل زينة يسترها أو كل عوار يستره. وسلاحك مسدس، ما وسلاحك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلها مؤمنا صادقا طالبا اللجاء إلى الله عز وجل، واسمع تعليم الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن ينزغك يا عبد الله من الشيطان نزغ ليخرجك من حلقة الذكر أو ليزج بك في فتنة الشر، لما تشعر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله معك، لأن الله سميع لك فيما قلت وشكوت، وعليم بحالك وما ألم بك. أما الله، أما غير الله ما يسمعك. هيا نستعذ بعبد القادر الجيلاني، خذ بأيدينا يا راعي الحمراء يا عبد القادر الجيلاني، يسمع؟ والله ما يسمعكم، يعلم أننا مصابون مرضى في هم يعلم، والله ما يعلم، ولن يسمعك ويعلمك إلا الله. فلهذا لا استعاذة كما لا استغاثة إلا بالله. نعم لو كان عبد القادر الجيلاني معك في القرية وهو على كرمه وطهارة نفسه وأصابك ضيم وقرعت الباب عبد القادر أخوك أو خادمك في كرب، نعم رجل كريم يفرجها إن شاء الله. أما وقد مات منذ 1050 عام وبينك وبينه آلاف الأميال وتستغيث يا عبد القادر، وآخر يقول يا بدوي يا زينب يا حسين يا علي يا فاطمة يا كذا، لا إله إلا الله، ما عرفوا الإسلام أبدا. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ليس إلا الله، إذن ويقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني يا رسول قل لهم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالذين ما استجابوا إليه سفهاء، ما عرفوا الرشد. الذي يترك العليم الحكيم سامع السر والنجوى فلا يرفع كفه إليه ولا يناديه وينادي فاطمة وعلي، هذا عاقل مجنون حي ميت، أخبروني أرحمكم الله. مساكين ضاعوا ورب الكعبة. اسمع التعليم الإلهي، وإما أي وإن ينزغنك من الشيطان نزغ، إلى أين الفزع؟ فاستعذ بالله إنه هو لا سواه السميع لقولك العليم بحالك، فافزع إلى الله. أما يا عيدروس، أين عيدروس؟ هذا مات من 800 سنة، كيف يسمعك؟ وإذا سمعك يمد يده لإنقاذك، يملك هذا؟ إذن عرفتم بما يحارب الشيطان؟ باللجأ الصادق إلى الرحمن، بالاستعاذة بالله. بمجرد ما يخطو ببالك خاطر سوء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارفع صوتك، وإن أكثر عليك أنفث عن يمينك عن شمالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنكم تعرفون أن المحنة إذا احتل المحطة ونزل فيها، الآن الدول تحمل إذاعة حماية كافية، لأن إذا احتلت الإذاعة والعدو يذيع منها بقي شيء وضع الجيش السلاح. إذن فنحن عندنا الإذاعة وهي الصدر، فإن استطعت أن تحفظ محطتك لا يدخلها العدو، إذا مر من بعيد في سماء القلب الشهب اطرده وينطرد. لكن المحنة قال العلماء إذا دخل، إذا استولى على المحطة. اسمع هذا الكلام من أين أخذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. هذا الصدر وإلى وراء. فإن كنت الحازم والله ما يدخل. إذا أنت نائم هناك الحرس الإلهي يمنع، وإذا كنت يقظان لن يستطيع أن يقربك، وأنت بالشهب ترسلها عليك. ألا وهي ذكر الله تعالى، ذكر الله هو المناعة التي ما فوقها مناعة. وقد روى أصحاب السنن الرواية التالية، وهي أن نبي الله يحيى ابن زكريا عليهما السلام، نبيان رسولان من أنبياء ورسل بني إسرائيل في العهد الأخير، أوحى الله تعالى إليه بأربع كلمات أن يقولها ويعمل بها ويأمر بني إسرائيل اليهود أن يقولوها ويعملوا بها. ويحيى أبوه قتله اليهود، نشروه بالمنشار. يحيى خاف كيف يخاطب بني إسرائيل وقد أمره الله، ووضع بني إسرائيل في الأيام الأخيرة كوضع أكثر العرب والمسلمين، ما يستطيع واحد يقول كلمة الحق. خاف، فجاء لابن خالته عيسى، يا عيسى أوحى الله إلي بكذا وكذا وأنا كيف أفعل؟ قال يا عيسى يا يحيى، إما أن تقولها أو أنا أقولها. فمن هنا تشجع يحيى، ويل إذا قلت أنت وأنا لم أقولها كيف. فطلع إلى منزل وأطل على شرفة من شرفات المنزل، وبنو إسرائيل تحته ينتظرون ماذا يقول، حفل حاشد أيضاً. فقال إن الله أوحى إلي بأربع كلمات أن أعمل بها وآمركم أن تعملوا بها. من الكلمات الأربع: وأمرني بذكر الله، فإن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل جرى العدو وراءه سراعا، فما زال هاربا والعدو وراءه يجري حتى وجد حصنا فدخله فتحصن به. هذا مثل ذكر الله، الذي لا يفطر يذكر الله لا يدخل الشيطان قلبه، ومن ترك الذكر دخل، الباب مفتوح، نام الحارس دخل العدو. وقالت العلماء أيضا الشيطان فيه وسائل والسلبية وحيل حتى يدخل القلب، من بينها الإكثار من الطعام والإكثار من المنام، الذي يأكل أكثر من المطلوب أوجد طريق النفق للشيطان أن يدخل إليه، الذي ينام أكثر من المطلوب أكثر من 8 ساعات أوجد للشيطان نفق أن يدخل إلى قلبه. إذن فقللوا الطعام والنوم، ذي الرياضة، وإلا احتل العدو القصر ووجه الدولة كما يريد، لأن القلب إذا احتله الشيطان وهيمن عليه أصبح يسخر العين كما يحب، يسخر اللسان يقول ما يشتهي، يسخر اليد تتناول ما يريد، ملك عليك نفسك. واسمعوا الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا، ألا ألو ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة قطعة اللحم بقدر ما تمضغ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا انتبهوا وهي القلب. فلهذا قلبك كدينارك، دينارك تهمله تضيعه أم تشد وتربط؟ إذن فكذلك القلب. قالت العلماء، قال ابن كثير في تفسيره: الشيطان في صدور الناس. من الناس؟ أنا وأنتم؟ لا إن شاء الله، بل أمس عرفتم وإذا نسيتم. أنت معنا، الوصفة الطبية التي أمس كم رقم فيها؟ 8 أرقام. إذا جاء لفظ الناس أخرج الذين داووا وعالجوا وشفاهم الله، وأبقي اللفظ يتناول من لم يدخل مستشفى الرحمن ولم يعالج أمراض قلبه. قوله تعالى في صدور الناس، قالوا إنه يجلس القلب هكذا كالصنوبرة، يجلس هو وراء، فإذا استعاد العبد انخنس، انكسر إلى وراء وانخنس، وإذا العبد غفل وغنى ولها ولعب مد خطومه إلى قلبه فينفث فيه الباطل والشر. فإذا قال أعوذ بالله انخنس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا الميدان يا عباد الرحمن سهل، هذا أصعب من ميدان القتال في أفغانستان وفلسطين. لما؟ لأن الناجحون المفلحون قليل لصعوبة الموقف. ولكن لا تيأسوا، أنتم على خير. وآخر ساحة من سوح القتال الأربعة ما هي؟ جهاد النفس، وهو ميدان من أصعب الميادين. ورد في الأثر عاد الأصحاب من غزات حارة حامية، وقد عشتم الغزوات النبوية، فقيل لهم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذه يقولها لنا العجائز في القرية والأميون وما نعرف لها معنى حتى شيخنا. أنتم تفهمون معناها؟ رجعتم من الجهاد الأصغر، جهاد اليهود والنصارى، ساعات محدودة وأيام معدودة وتنتهي المعركة، هذا جهاد أكبر، لا تخرج من هذه الساحة حتى الموت، إلى الموت. وانظر إلى هذا المنظر العجيب. يروى أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد الشيباني رحمه الله، حفظت له بالأمس كلمة يقول: إذا رأيت الرجل يكره مالكا فإنه مبتدع. احفظوها، يقول الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يكره مالك فاعلم أنه مبتدع، لأن مالك كان حربا على المبتدع، فإذا رأيت الرجل يكره فاعلم أنه مبتدع. وأزيدكم: إذا رأيتم أخاكم يكره الجزائري فوالله لمبتدع. بالتجربة هذه الإمام أحمد رحمه الله لما حضرت الوفاة، وكان أحد أبنائي ولعله جالس إلى جنبي، وكان يعاني من سياقات الموت فيقف أحيانا ويستيقظ أخرى، فلما يستيقظ يقول: ما زلت، ثم يغمى عليه دقائق كذا ثم يستيقظ فيقول ما زلت. فسأله أحد أبنائي: يا أبتاه، إنك عندما تشعر ويعود إليك وعيك تقول ما زلت، ما معنى ما زلت هذا؟ قال: يا بني، إن العدو يقف أمامي، العدو الشيطان يقف أمامي ويقول: لقد فتنا يا أحمد. فأقول أنا: ما زلت ما فتكم. إن الشيطان يقف أمام الإمام ويمسك بلحيته ويقول: فتنا يا أحمد، ما استطعنا أن نعبث بك أو نغمسك في معصية، والآن جاء الموت ما بقي لنا مجال. أحمد يقول: لا، ما زلت، قبل ما تخرج الروح ما نأمن. نعم، كم من إنسان يفسده الشيطان وهو في سياقات الموت.